القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم إلى لقاء جديد، معلومات جديدة وعزومات جديدة، ومعنا ضيفة متميزة في هذا اللقاء، الأستاذة زهيرة زكريا اللقاني، وهي فنانة ومعلمة في الوقت نفسه، يمينها في العلوم ويسارها في الفن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني حضرتك أستاذة زهيرة تحبين أن تتحدثي عن مدينة رشيد. تمام. وهي مدينة من المدن التي نعتز بها جميعا، ولا يمكن أن ننسى أبدا أنها كان لها تاريخ طويل، لا سيما مع الحملة الفرنسية على مصر، أو بعد ذلك على حملة فريزر. تمام. أو إلى آخره. لذلك هي من المدن التي تحظى باهتمام كبير. نود من حضرتك أن تعرفينا أكثر على هذه المدينة الجميلة. نربط الأحزمة، أخذكم معايا رحلة شيقة لمدينة رشيد. هي مدينة تتبع محافظة البحيرة في شمال مصر، لأنها بتقع على البحر المتوسط، وهي فرع من أفرع النيل اللي هو بيشمل فرعي الدلتا اللي هو رشيد ودمياط. مدينة رشيد لها ذكريات كتير جدا معايا منذ الطفولة، لأن كنت من طفولتي وأنا بعشق الرحلات، وكنت دايما أروح فيها معسكرات كتير، ولما كبرت برضو زرتها لغاية فترة قريبة جدا، فطبعا يعني استهواني جوها، استهواني وضعها، استهواني حاجات كتيرة جدا موجودة فيها. أحب أن أنتوا تشاركوني يعني الطبيعة الخلابة اللي موجودة فيها، والجو الجميل اللي هنشوفه دلوقتي في رحلتنا الرشيد. أول معلم نتوقف أمامه في مدينة رشيد. بصراحة قبل ما يعني أدخل المدينة ذات نفسها، لازم أنوه عن الجناين الجميلة جدا على جانبي الطريق، اللي هي بتضم النخل، مزارع نخل كتير جدا على جانبي الطريق، لدرجة إن هي سميت بمدينة المليون نخلة. طبعا يعني فيها يعني المزارع دي بكمية كبيرة، ومن أجود أنواع البلح أو التمور اللي هي بتنتج في المدينة دي. بعد كده أول ما بندخل رشيد، طبعا لا يفوتنا أن احنا ندخل متحف رشيد. متحف رشيد اللي بيضم يعني أثار كتيرة جدا بتوضح في عجالة تاريخ المدينة دي من غير ما يتكلم، من غير ما حد يتكلم. انت هتدخل، أول ما تدخل من في بهو المتحف، هتبص تلاقي في تماثيل بتمثل الحياة البسيطة اللي كان بيعيشها أهل هذه المدينة الجميلة، زي العثماني، الطربوش، السيف، القعدة العربي، فناجين القهوة، الحاجات دي كلها ده موجود عندي في إحدى غرف المتحف. في غرفة تانية بتضم بعض الأسلحة اللي كانت مستخدمة في العصور القديمة، السيف، البنادق البسيطة. عندي برضو غرفة أخرى موضوع فيها أهم حاجة اللي هي إحنا العالم كله بيتكلم عنها، نموذج لحجر رشيد، لكن في نموذج مصغر ليه بيبين شكله وتركيبه أو النقوشات اللي موجودة عليه والكتابات اللي كانت موجودة عليه. يعني طبعا حجر رشيد ارتبط بفك رموز اللغة المصرية. تمام. القديمة. تمام. على يد العالم شامبليون. وبالمناسبة هناك حملة دولية كبيرة في هذه المرحلة لاستعادة هذا الحجر. بالزبط. باعتباره جزءا من أرض مصر. أكيد أكيد. هو يعني أثناء الحملة الفرنسية طبعا كانوا يعني اكتشفوه من ضمن بعض الأحجار اللي كانت موجودة في اللي هي الطابية اللي موجودة في رشيد، لأن حضرتك عارف أن كل مدينة ساحلية بالضبط كل مدينة ساحلية لازم يكون فيها قلعة لحماية السواحل بتاعتها، فكان دي من ضمن الأحجار الموجودة فيها. ولما العالم شامبليون اكتشف فيها ان فيها ثلاث اللغات اللي هي اللغة الهيروغليفية القديمة واليونانية والديموقتية. وطبعا من خلال ان هو ابتدى يقارن ما بين الرموز ديت وبعضها فك الرموز اللغة الهيروغليفية القديمة، ومن هنا بقى عرفوا طبعا يعني فكوا ايه رموز اثار كتيرة جدا في مصر. بنحاول طبعا ان احنا يعني ياريت ان هو نحن نستعيده ونحطه في المتحف الجديد او المتحف القومي في مصر هنا، لانه طبعا ده يعني حاجة بتحكي عن تاريخنا وتراثنا القديم. يعني المتحف له غرف كتير، وكل مكان حضرتك هتدخله هتبص تلاقي ان يعني بيمثل العمارة قديما في مدينة رشيد، بيمثل الحياة البسيطة اللي كان بيعيشها يعني زمان في مدينة رشيد. ممكن نروح مكان تاني، رشيد غنية جدا بالمزارات، من ضمنها في بعض يعني كان فيها بتشتهر بالطواحين، لان طبعا زي ما حضرتك عارف ان هي طالما على ميناء، لان البغاز بتاع رشيد ده هو اللي هو بيربط بين البحر المتوسط وبين النيل، فطبعا اي سفينه بتيجي من البحر المتوسط بتدخل الغلال والحاجات ديت هناك، فكان في مجموعه من الطواحين اللي هي بتستخدم في طحن الحبوب والغلال وكده ودخولها لداخل مصر. برضو في بعض من الحمامات العامة اللي هي يعني اتلغت ما عدا يعني حمام عزوز تقريبا الاسم لو صح، ده بيكون برضو معلم من معالم رشيد، لان الحمامات العامة دي كانت منتشرة قديما في مصر كلها، يعني مش في رشيد بس. جميل جدا. يعني دائما عندما يكون الحديث عن مدينة رشيد لا يمكن أن أنسى أبدا الرواية البديعة لعلي الجارم، طبعا غادة رشيد زبيدة اللي هي جميلة الجميلات بقى الرشيدية. يعني القصة كانت يعني بتحكي عن هذه الجميلة، وكان جمالها صارخ جدا، وكان يعني أحدى العرافات في الزمن ده تنبأت لها أن هي هتكون ملكة على عرش مصر. كان في قصة حب من ابن خالتها محمود، كان بيحبها جدا، ولكن هي فضلت ان هي يعني تحقق النبوءة اللي قالتها العرافة دي ان هي هتكون ملكة. فطبعا لما تقدم لها الجنرال مينو اللي هو كان قائد الحملة الفرنسية على مصر، يعني بعد نابليون وكليبر بالضبط، هو يعني وافقت طبعا على الزواج، ولكن يعني احداث القصة بقى بتدور على ان هي وجدت شخص مختلف تماما، زي ما تقول ايه ممكن تكون ندمت على ان هي فاتت الحب وتمسكت بالسلطة من أجنبي، أو تمسكت بالزواج من أجنبي للحصول على السلطة لكن لم يتحقق. يعني بالطبع هي القصة فيها جوانب خيالية لكنها أكيد مستندة أكيد إلى قصة واقعية كانت في المجتمع المصري في ذلك الوقت. وعلي الجارم يعني أراد أن يقدم رافدا وطنيا إلى جوار الرافد الرومانسي أو بالزبط الحدوتة الموجودة في هذا الموضوع. هو علي الجارم كمان يعني كاتب وروائي وشاعر من مواليد مدينة رشيد نفسها، فأكيد معاصر القصة والرواية، ولكن كل يعني حدث بيكون له حبكة درامية بيدخل نوع يعني من يعني صعب أن يكون معاصرا، لكن حكيت له بالتأكيد أكيد لا مش أقصد أنه هو معاصر، ولكن من قلب المدينة أكيد القصة الواقعية الحقيقية كانت تحكى يعني أمامه من الجدود. يعني جميل. الإنسان في رشيد الإنسان في رشيد. بصراحة يعني أنا مش مقيمة في رشيد، ولكن في الفترة اللي أنا يعني رحت فيها لا بصراحة معاملتهم جميلة جدا. الترحاب طبعا يعني هي تعتبر مدينة ساحلية معرضة أن هي يجي لها ناس من الخارج، أجانب من خارجها، إحنا ما تعتبروش أجانب برضو، ولكن يعني طالما إحنا من خارج مدينة رشيد فنعتبر كأننا زوار لهذه المدينة. طبعا بيتقابلنا بترحاب شديد جدا، وانت اكيد هتتقابلوا معايا برضو لان انتوا معايا في نفس الرحله. يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه، والناس الحلوه في بلدنا كتير. يا بلدنا يا زهيرة زكريا اللقاني. قلعة رشيد أين نضعها في السياق العام للمدينة وفي السياق العام لتاريخ مصر؟ قلعة رشيد برضو زرتها كأي قلعة، هي موجودة على يعني الحدود الساحلية للبلد، بتطل طبعا على البحر مباشرة. كمعمار يعني بيدل على فعلا اهتمامهم ان دي تكون حصن لمدخل مهم جدا لداخل مصر، ان هو لازم تتحصن بشدة. طبعا غرفات يعني لرمي السهام او منافذ لرمي السهام، يعني مجموعة من السلالم الهابطة والطلع والنزلة والحاجات دي كلها لكي تمكن الجنود ان هم يتحركوا بحرية، مثلا مجموعة تنزل مجموعة تطلع. انا متخيلة الوضع ايه اثناء هجوم اي جيش خارجي ان هو يكون مثلا بيهاجم مصر، ازاي هم هيتصرفوا، يعني ترتيب العساكر الجنود ازاي ان هم هيقفوا ويتصدوا لاي يعني معتدي. وده فعلا اللي حصل في ايام حملة فريزر بعد الحملة الفرنسية، لما جاء حملة فريزر اللي هي الإنجليزية لمصر. طبعا أهل رشيد تصدوا ليها بكل ما أوتي من قوة، السيدات والأطفال والرجال والشيوخ والكل، لدرجة أن هذا أظن قرية الحماد كان لها أيضا دور مهم، يعني الاثنين يتبعوا نفس الوضع، لدرجة أنه اتخذ لهذا الوقت العيد القومي لمحافظة البحيرة هو تصدي يعني مدينة رشيد وقرية حماد لحملة فريزر اللي هو 19 سبتمبر 19/9 من كل عام، ان هو بيكون العيد القومي للبحيرة بأكملها نتيجة ان هو صد التصدي لحملة فريزر، تصدي الانجليزي. الأستاذة زهيرة اللقاني يعني هي معلمة لا للتاريخ ولا للآثار، ولكن معلمة للفيزياء والكيمياء ومع ذلك لديها هذا الشغف الكبير بالتاريخ المصري وبالآثار المصرية وبعادات الشعوب المصرية في العصور المختلفة. كيف توازنين بين هذا وذاك؟ والله يعني هي يعني الشخصية الواحدة يعني بتكون محبة لحاجات كتير، فتلاقي كل الأمور دي متلاقية مع بعضها. بمعنى يعني زي ما أنا بحب المادة بتاعتي اللي أنا بدرسها للطالبات اللي أنا في مدرسة بنات، وبحب يعني أبتكر طرق إن أنا أوصل لهم المعلومة وإن أنا أفهمهم. أنت حضرتك عارف مادة الفيزياء ومادة الكيمياء دايما كتير من الطلبة بيشتكوا من جمودها، وبيشتكوا طبعا من إن هي مادة قاسية صعوبتها، ولكن يعني بحاول بقدر الإمكان إن أنا أدخل لهم في يعني شرح أو فهم المادة دي بطرق تبسطها لهم على قد ما بالضبط. في الجانب الآخر يعني يعكس جزء من شخصيتي الآخر إن أنا يعني الرحلات، بحب الفنون، وبالتالي الاثنين ماشيين في خط واحد اللي هو حبي للفن وحبي للتذوق كل ما هو جميل في الوسط المحيط بي، خلاني يعني أحب المادة بتاعتي بالرغم من صعوبتها، أحب أوصلها بطريقة مبسطة للطالبات بتاعتي. فبالتالي أنا شخصيتي مش منقسمة لناحية شعرية أو فنية ولناحية علمية، ولكن أنا بحاول بدمج الاثنين مع بعضهم لأن هي دي زي ما زهير. التعليم مهمة ممتعة أم مهمة شاقة؟ والله أنا هقول لحضرتك على حاجة، هي حسب الشخص اللي بيدي المعلومة. بالنسبة لحضرتك؟ بالنسبة لي أنا لا، هي ممتعة حقيقي. يعني أنا عايز أقول لحضرتك يعني ما كنتش متخيلة في يوم من الأيام أن أنا أكون مدرسة، لكن لما الظروف وضعتني في النقطة دي ودخلت كلية التربية، يعني خريجة تربية اسكندرية جامعة اسكندرية، قلت لا لازم أكون قد المكان اللي أنا اتحطيت فيه. مع مرور الوقت وتعاملي مع الطلبة، سواء أنا كنت في يعني مدرسة في المرحلة الإعدادية وبعدين ابتديت ترقيت للمرحلة الثانوية فاخترت التعليم الفني، لقيت أن مجرد توصيل المعلومة بطريقة شيقة للي قدامي سواء طالب أو طالبة، لأن أنا اشتغلت مع البنين والبنات، دي في حد ذاتها لا متعة، متعة كبيرة جدا إن أنا يكون في حاجة غامضة بالنسبة لطالب قدامي، وبعد كده يبص لقيه يقول لي والله يعني أنا ما كنتش متوقعها بالسهولة دي. من هنا يعني لا حسيت فعلا إن هي رسالة، وفي نفس الوقت أصبحت يعني متعة بالنسبة لي إن أنا أوصل معلومة للطالبة أو للطالب ما كانش مدركها وكان خايف منها وكان حاسس إنها صعبة، لقاها سهلة جدا وبسيطة جدا. لا بصراحة بتكون مصدر سعادة لي. بالعلم أكيد علينا يكبر شطارتنا تزيد أكتر وأكتر، بالعلم أكيد علينا يكبر شطارتنا تزيد أكتر وأكتر، منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر، سبحان الله الله أكبر سبحان الله. العلم قوام حيطير بينا والأعلى مقام حيعلينا، ده العلم قوام حيطير بينا والأعلى مقام حيعلينا، وبفضل الله وبنور الله أيامنا بتضحك وتنور، سبحان الله الله أكبر سبحان الله. بالعلم أكيد علينا يكبر شطارتنا شي سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر، سبحان الله الله أكبر سبحان الله. محبة الطلاب لمدرس المادة واحترامهم لهذا المدرس، هل أحيانا يتناقض الحب مع الاحترام؟ وهل يمكن أن يكون هذا المدخل لتبسيط المواد؟ أحيانا مش دايما، أحيانا في بعض الطلاب لما بتلاقي أن المعلم اللي قدامها أو المدرس اللي قدامها بيتباسط معاهم لتبسيط المعلومة بيبتدي يذيب الفوارق ما بينه وما بين أستاذه، وهنا لازم تكون في وقفة حاسمة من المعلم علشان يعمل ضبط للحصة، ضبط للفصل ويرجع النظام تاني. ما فيش مانع ان انا تكون المادة بتاعتي تكون صعبة جدا، فدخلها بمعلومة يعني شيقة كده او بمدخل بسيط كده، بحيث ان هو يستوعب انا عايز اقول ايه، يعني اشد انتباهه. لازم اشد انتباه الطالب. بص حضرتك، هو ما فيش معلومة صعبة على الطلاب في الوقت الحالي. ليه بقى؟ يا حضرتك لو اديت لطفل صغير لسه حتى ما دخلش المدرسه يعني قالت التليفون المحمول ده، بص تلاقيه بيطلع برامج والعاب، الكبير نفسه ما بيعرفش هو طلعها منين وازاي بيلعبها بالسرعه الشديده ديت. معنى كده ان الطالب عنده قدره استيعابيه كبيره جدا، بس المهم ان اللي قدامه يقدر يلمس امتى هو هيفهم المعلومه ديت، يقوم يديله يعني يكمل معلومه مباشر، وامتى خلاص دماغه وقفت يقوم يعمل ستوب ووقفه. لازم عند الوقفة دي تخرج من دايرة التلقين ودايرة التحصيل وتديله نبذة صغيرة كده عن حاجة خارجية، وبعدين ترجع تاني تقول له المعلومة كانت 1 2 3. في الآخر هيبص إليها إن هي كانت بسيطة جدا، مش مستدعية كل القلق، مش مستدعية كل يعني الجمود اللي هو كان حاسس بيه. وفعلا فعلا الحمد لله رب العالمين، ده اللي يعني بيحصل معايا في الحصة بتاعتي. دروس في التربية، دروس في التاريخ، دروس في الآثار، كان هذا هو منهج معلومة في عزومة في هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير للأستاذة زهيرة اللقاني التي أمتعتنا بحوارها. شكرا للزميلة أميرة السداوي من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية أيضا، وللمستمعين جميعا التحية والسلام. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.